الوسط من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقام. هذا شو بعد المرة تقول فيها خراب فيها خراب لا شو بعد المرة ما يكفي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. يستثنى الليلة موضوع الدرس باب يستثنى، يستثنى هذا الباب باب مهم اللغة، يستثنى في اللسان العربي في اللسان العربي له أنواع له أقسام. القسم الأول هو هذا، القسم الأول هذا اختلف فيه العرب النحويون البصريون الكوفيون، وهو إيش؟ إذا كان المستثنى إذا كان الكلام مثبت وذكر المستثنى منه، نعم، وهذه الحالة يجب فيها نصب المستثنى على الاستثناء عند البصري، ولا يجب عند الكفر. هذا نجح التلاميذ، مثال نجح التلاميذ إلا خالدا، واضح. وهذه الحالة الكلام هناك الآن مثبت لأن ما تقدم عليه النص، واضح. والمستثنى منه كمان مذكور وهم التلاميذ، استثنيت منهم خالد أو عمر أو فلان أو فلان، نجح التلاميذ إلا عمر أو نجح التلاميذ إلا خالد، عند البصريين هنا واجب النصب عليه ما في. وأما عند الكوفيين يجوز النصب ويجوز الرفع، الرفع على الابتداء والخبر المحذوف، بمعنى لكن خالد لم ينجح، فتكون الجملة هذا جملة تنافية مبتدأ وخبره لم ينجح، وهذا له دليل في الحديث صحيح نجح، يعني أحرامه إلا أبو قتادة بالرفع، ما قيل أحرامه إلا أبا قتادة، هذا في حجة الوداع. وكذلك له كمان دليل كمان في الحديث الذي خرجه البخاري وله رواية ثانية، كل أمتي معافى من المجاهرين، هذا بالرفع. ويجوز وفي رواية كمان في البخاري للمجاهدين مصوب على المسلمين، واضح. وهذا له أدلة. وكذلك في القرآن مثل قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم بدليل ف الذين هناك مبتدأ واضح، آمنوا صلته فلهم هذا الجملة هذا بدليل دخول ف عليه. فهذه ولكن إذا قلت لواحد من البصريين الذين ما فهموا هذه القاعدة يقول لا واجب النص واضح هذه الحال، ولكن اطلعنا في لسان العرب على الأدلة على أنه لا يجب النص، إنما هو يجوز الرفع النص والرفع كما جاء في رواية الحديث البخاري. لا أبو قتادة أبو لك إلا هذا بمعنى لكن أبو قتادة مبتدا خبره محذوف إلا أبو قتادة أبو قتادة لم يحرم يا أخي انتبه. بصريون كيف يوجهون هذه الأدلة؟ إيه؟ بصريون لا ما يوجه نصره والله ما وقفوا عليه ما نعم يعني ما قولوا لك هذا أدلة حتى ابن حتى ابن مالك يعني في كتابه شواهد التوضيح في مشكلات البخاري كله إذا شفت الحادثة كذا تشوف هذا الكلام. أي ماذا يقول هنا نحن ما نبالي ايش يقولون ولا انتم يعني افسدوا هذا الحديد ما تقدروا ان هذه ادلة اما الا الذين امنوا استمر في هذا الحال التي تدخل في خبر المبتلى اذا كان مضمنا مع الشخص من خلال الموصولة الذين موصولة ضم صعد انتم ماذا انتم الخالق هذا الذي يضر على أن لا يطلع الإنسان يرد القواعد ويرد ولا يعرف هذا انتظر والفعادي يسمع وخبر يسمع ضمينا مع السق أنتما أصر كل هاي تضمنت معنى إيه؟ معنى السق فلذلك تدخل الفاظ في خبري واضح خبر أنتما أصر لا أخي لا تكون مقلدين اللغة ليست للبخلين ولا للكوف حتى تخطى ما شروط الأسماء الموصولة المتضمنة معنى الشرط لا أخي ليس الشروط ما له شروط كل أسماء الشروط كلها يعني شروط للموصولة الموصولة كلها تتضمن معنى الشرط ستقول الذين هذا الذين آمنوا خلينا نمسك نحن ذكرنا لكم هذا ان هذا ليس ما هو واجب فيهن انا دين الشيعة اعتقد انها واجب فيهن قبل الادلة هذا قبل ما اطلعت قبل اطلاع على هذا يحتمل ماذا اسمع شوف خليك انت مقلد دائما الذين مبتدا مبني على الفتح محل رفع امنوا صلته فعلهم هذا قال لك هو اسم مبني فعلهم اجرهم غير ممنون هذا الخبر ولذلك دخلت الفاتي كما ما فهمت هذا أنا انت مالك الا تصلي لان مالك هذا الدليل دليل صحيح الحديث ما يحتمل اشياء حديث إلا المجاهرون ما يحتمل المجاهرون جاءت في البخاري والبايقات نعم ليش مكمل طيب لما إلا تكون يا أخي خلينا نحن هذا نمشي أكون أنا ما هو بالي تفهمون أولئك خلينا نخليكم مع التقليد حضر أمشي تقليد يا شيخ أمشي لكن اللغة العربية ليست البخاري العرب شيخ لما تقدر لا إلا بلكن يخرج هذا من باب الاستثناء أخي ما هو من باب الاستثناء أنا جملة هذا استثناء إيش هذا الكلام إذا خرج هذا من باب الاستثناء لا طيب ولكن على كل حال إنه هنا يجوز إذا خرج بسبب هذا خرج فيه أنه مرفوع ولكن لو نصيب ما يخرج من باب توقفون بلا فائدة في هذا الشيخ المرفوع في باب الاستثناء ما بعد إلا يكون في العادة بدل أما هنا كان مبتدا أنا مش طيب وبعد نفي نوكا نفي ننتخب اتباعه ما اتصل على القسم الثاني يا إخواني من أقسام الاستفهام في اللسان العربي، أن يكون الكلام تام ذكر المتكلم، ويكون منفي، ويكون المستثنى بعضا من المستثنى. فهذا عند البصريين في هذا الحال الرفع على البدل على الإطلاق، وهذا الذي يعني اختاره البصريين، هذا له له دليل في القرآن. نعم، لا لم يكن يدل واضح، ويجوز النص على الإطلاق. نحن مثل قوله تبارك وتعالى: وما فعلوا إلا قليل منهم. الكلام هنا تام، المتكلمين في الآية ذكر وهو الواقع، والكلام منفي إلا قليل وقليل، يعني المتكلم كمان بعض من المتكلمين من الواقع، قليل هذا في هذه الآية بدل من إيه؟ من الله فعلوه قليل، وما فعلوه إلا قليل بدل من واحد. واضح؟ صحيح. ها واضح. انتبهوا يا إخوان، لا يبقى ما أدل لك رواية النص في هذه الآية، ما أدل قرئة بالنص ولا قرئة بالراء. نعم، ما قرأوا إلا زي ما قرأه نافع، قراءة أهل المدينة وقراءة أهل يعني حق، وما فعلوه إلا قليل، ما فعلوه إلا قليل. هذا بدل بعض من كله، هذا بدل بعض من كله. طيب، وأما الحالة الثالثة أن يكون الكلام تام منفي، والمستثنى ليس بعضا من المستثنين، وهناك اختلاف. البصريون هناك يوجبون النصب على الاسم ولا يجوز الاتباع، وبنو تميم من العرب يوجبون البدلية الإطلاق، مثل ما قام القوم إلا حمارا عند البحرين، واجب إلا حمار عند بني تميم. دليلهم كما في البلد: وبلدتي ليس بها أنيس إلا العافر، يعافر ليس أنيس إلا العافر. واضح، فجاءت بالرفع على مذهب بني تميم، وهذا نحن ما نقول واجب يا شيخ. ايش دليل لهم على الابدالهم يا اخي؟ هو هذا بدل اللي عافروا بالرفع بدل من ايه؟ من انيس، مع ان المستثنى هنا كان نعم ليس بعضا من المتتابعين، منقطع ولكن عند البصريين منصب منقطع واجب النصب، وعن تميم فيه إبدال المنقطع، ولذلك ابن مالك قال ايش؟ منصب منقطع وعن تميم فيه إبدال المنقطع. اسمعوا شباب العرب اسمعوا، انتم ما تحفظون الفتاة ابن مالك حتى تعرفوا هذه التوجيهات، فلذلك ينبغي لكم الحفظ. شيخ، البدل ما يكون بعض من المبدل منه؟ البدل لابد ان يكون الان منقطع، لا يكون بدل يعني من المبدل منقطع، تواو يعني منقطع ولا يعني متصل، يسمى بدلا. نعم، البصريون اشترطوا ان يكون متصل في البدل، فاذا لم يكن متصل بعد مثل قام ما قام القبر لا ما ما ما ما وأما الكوفي ولا قالوا لا لا ما بنوت من قالوا لا لا تشعر الشيخ هذا في الآية من باب ينصر من قطع هذا بقوله تعالى وما كان لرسول أن يكلمه الله إلا وحيا وحيا هذا وحيا ايش عرفت وحيا هذا مفعول مصدر منصوب إلا أن يوحي إليك وحيا انتبه لا تحمل الآية لا تحمل الآية على قلبك أو حالا قبل ما له إلا إعرابا ما تكون بدل من أبدا ليست بدل أبدا راجع التفاصيل ما شو راجع التفاصيل ما شفنا ما رأينا إلا الإعراب إما الحال منصوب على الحال وإما على الحال اللي مصدر المصدر مقدر بصفة موحية نعم امشي وعن تميم فيه إبدال وقع وعن تميم وهي إبدال المنقطع المنقطع المنقطع عن تميم عند بني تميم وقع فهذه لغة للعرب ولهم دليل ولهم دليل ما نقدر نقول لهم لا نتعصب كما من بطن الدين ايش دليلهم؟ البيت وبلدة لسابها أميت جمع آسو وريد العيس العيس هذا جمع عيساء نتبع الأبيض الدر أمسجر حكم المستثنى بإلا النصب أنت يعني ذكرت لكم يعني ثلاثة في حالة المستثنى ولكن كثير من الناس ما يعرفونها باقي الرابعة وهي الاستثناء المفرغ سيأتيكم الآن الاستثناء في المثال العربي على أربعة أقسام ثلاثة التي ذكرتها باقي الرابعة وهو المفرد وهذا المدرس الذي يدرس الحديث ويدرس كلام الله ينبغي لهم أن يعرف هذا لو سألت كثيرا منهم المدرسين الذين ما درسوا القواعد العربية ولا النحو ولا البلاغة ولا الأصول ما يقولون لك ولكن لو ساعدته توقفه كان ما يعرف هلا امشي حكم المستثنى بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام لموجب سواء كان متصلا أو منقطعا ومنقطع واجب عند البصري لنصبه عليه إلا إبليس نحو قام القوم إلا زيدا أي فقلة هذا جاءت به الحديث في القرآن الحديث حدث الكوفي اليوم قال فجاءت فيها الأكثر يا شيخ بس لا نحن ما ندري الأكثر ما تكفيك آية تكفي يا شيخ وما يكفيك لحالي أنا بنفسي أقول لك متعصب لهذا المذهب ولكن لما رأيت رواية البخاري في رواية هناك يوم كان خطوة إلى المجاهر كل أمتي معافى إلى المجاهر كيف قلت هذا؟ ما قال إلى المجاهر إلى المهاجر إلى المجاهر واضح شفت رواية ثانية للبخاري إلى المجاهرين نحو قام القوم إلا زيدا وضربت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيدا وقام القوم إلا حمارا ضربت القوم إلا حمارا هذه الحالة كلها يا إخواني واجب فيها عند البصريين نصب المستثنى على المستثنى ومررت بالقوم إلا حمارا ولكن عند الكوفيين اللهم مررت بالقوم إلا حمارا بمعنى لكن حمارا لم أمر بشيء فأكون مهتدي الله يعني هو مقطوع يا شيخ مع انه مو يعني مبدل ولكنه مقطوع يعني مقطوع ايش الشغل تجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ولكن هذا يا شيخ قطع او متصل هذا الان يجلس على على قول من قال من الملاك ليس مقطع كان من الجن يا شيخ ولكن على قول أسمع هذا فيها خلاف الشيخ هذا بالنور وهذا بالنار يا شيخ كيف يستويان؟ هذا خلق بالنار هذا خلق بالنور كيف يستوي؟ هذا قبل توبته قبل فعل حتى قول توبته انه خلق بالنور يا اخي انتبه حتى النار انا اسالك عن النار يا عم يا شيخ امتي تابوا فزيدا في هذه المثل منصوب على فسخ عن الله هذا دليل على من قال انه يفسد النخوة يا جد وقت نعم وما لهم به من علم هذا ما في من الاتباع لان الاتباع الظن ليس من علم هذا مقاطع عند بني تميم يجوزون ليس زبي نعم تجوز اغلق على قلت القاسم ولكن عند البصريين لا يجوز طيب يسمعون على اللفظ ولا على المحل يا شيخ على محل العلم ولا يجوز في غير القرآن في غير القرآن ما في على اللفظ لأن هذا مبتدع درته من الصيلة على هذا الظن ما يدخل بالعلم على هذا اتباع الظن ليس من العلم ولذلك واجب جاء في الآية نص وانصر ما قطع زيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء وكذلك حمارا والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا وزعم أنه مذهب سبويه وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا الآن عندنا سؤال ما هو السؤال بعدما عرفنا أنواع الاستثناء الثلاثة في سؤال المستثنى هذا من المعمولة وين العامل شو هل العامل إلا ولا العامل الفعل الذي قبله فعل مهما قالها ما أن دليلك على هذا خلاف بعضهم يقول نقدر فعل أستثني وهل مذهب المالك إنها إلا أستثني هي إلا ذي أستثني وين الاستثناء إلا لذلك نقدر إلا يقول أستثني في واسطة شيخ يقول العامل هو هذا المذهب الذي حتى قال انه ذكر عن سيبويه ما قبل الا بواسطه عند واقف ان الله هي الا بمعنى التثني التثني خالدا من التلاميذ الذي نجع اذن الصحيح انه الناصب له الا والله ما قبل إلا العامل ما قبل العامل الذي نعم العامل الذي قبل إلا ذكره ابن عقيل هو الراجح هذا الذي ذكره ابن عقيل الشرع كلام السباوي فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المجتمع على النفي أو شبهه والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله وبالمنقطع أن لا يكون بعضا مما قبله فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب وهو المختار والمشهور أنه بدل من متبوعه وذلك نحو ما قام القوم أحد ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا ولا يقوم أحد إلا زيد وإلا زيدا وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا وما ضربت أحدا إلا زيدا ولا تضرب أحدا إلا زيدا وهل ضربت أحدا إلا زيدا فيجوز في زيدا ما قام أحد إلا أحد يدل على واحد ولا لا يعني هنا أحد كل واحد مات ما قام إلا أحد ما يجب على واحد العدد واحد لا نعم كل واحد هذا صوتي هذا صوتي هذا مختصر من الهدود مرة أنت بالقوم إلى حمارا كيف يكون ما هو ده أثبتت ذا كان الموسف الموسف لا إما أن يكون موسف وإما أن يكون مصف فإذا كان الاستثناء يعني فإذا كان الكلام موسف تخرج ما بعد إلا يعني قام الوحدة ما تعمل فيما بعد إلا إذا لم يتقدم عليه النصر معروف مثل نجح التلاميذ إلا خارج طب إلا مع إلا أثبت النجاح والسلام يعني في وجود وأخرجت زيدا من هذا خالدا من هذا من هذا وأما إذا كان المستثنى إذا كان الكلام منفي الآن تنفي النجاح عن جميع الكلام وتثبتها لما بعد ما نجح أحد إلا خالد صحيح هذا الاستثناء هناك للإدخال وأما في المثبت هذا للإخراج من الحكم انتبهوا لهذا المعنى واحد الشيخ الرفع والنصر ما نجح أحد إلا خالد وإلا خالد نعم كل المعنى واحد نعم ما يكون بدل يعني البدل أنه على نية قول ابن مالك ما استثنت إلا ما أدل أنه هي هو المنصب يا شيخ إلا هي نفسه ما أدل المنصب يجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد وهذا هو المختار وتقول ما مررت بأحد إلا وتقول ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا ولا تمرر بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل أي اختير اتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نفي أو شبه نفي وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب فتقول ما قام القوم إلا حمارا ولا يجوز الإتباع وأجازه بنو تميم عند جمع العرب بدل بعض من الكل هنا يا شيخ قام القوم إلا حمارا بدل بعض من الكل في باب الاستثناء ما استثنى ما قال عند جميع قال عند جمهور معنى تعبير بدل البعض من الكل هو الحمار ليس من ولا يجوز الاتباع واجازه بنو تميم فتقول ما قام القوم الا حمار وما ضربت القوم الا حمارا وما مررت بالقوم الا حمار وهذا هو المراد بقوله وانصب منقطع اي انصب الاستثناء المنقطع اذا وقع بعد نفي او شبهه عند غير بني تميم واما بنو تميم فيجيزون اتباعه فمعنى البيتين ان الذي استثني بالا ينتصب ان كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطعا وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتخب أي اختير اتباع ما اتصل إذا كان متصل إذا كان بعض من وأما هناك اختلاف هناك نعم اختلاف البطريون يقولون انه واجب اذا كان المتصل يجوز يبدل الاتباع والنصر على الاستثناء والمختار الاتباع واما اذا كان منقطع عندهم واجب النصر ووجب نصب منقطع عند غير بني تميم واما بنو تميم فيجيزون اتباع المنقطع يصح النار بالبدل هنا عطف بيان شيء أنا ما أقول لا يتكلم يعبرون عنه بعطف بالبدل وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد هذا إذا تقدم المستثنى على المستثنى لا تقدم المستثنى عن المستثنى منه. إذا كان الكلام من يجوز الرفع فيه ولكن النصب هو المختار، مثل ما قام إلا زيدا للقوم، يجوز إلا زيد، لأن المتكلم هو يتقدم على المتكلم، وكان الكلام منفي واضح، ولكن النخب هو المختار على المتكلم. أن تقول ما قام إلا زيدا للقوم، وتكون القوم هذا فاعل، ويكون الله حرب استثناء زيدا منصوب عليه، ما تكون البدل في هذه ما تكون بدل في هذه الحالة. لا حالة الرفع شكرا خلي هذا في حالة الرفع في بوايا الذين كانت تنكر يسنجي في هذا اعلم منك باللغة العربية حكى عن العرب يلحق بالعرب يوثق مالي إلا أخوك نصر هذا يسمى بدل إيش؟